صلينا الصبح وسقينا وردنا عن نهر المي يا عالم وردنا. صلينا الصبح وسقينا وردنا عن نهر المي يا عالم وردنا. وعرسنا الزين يا باقت وردنا عمن الورد سلطان العشي. يا هلي يا هلي يا هلي هلي هلي هلي ميجنا ويا يا يا يا يا ميجنا ويا ميجنا. غرد يا بلبل عدوالك روح مينا. على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا. على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا. على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا. اسمعوا الشاعر شو قال وغنى يا ريت ديار الساعد تتغنى. اسمعوا الشاعر شو قال وغنى يا ريت ديار الساعد تتغنى. واحنا بنغني زجل ومعنا تاريخ الطول وعلى دلعونا. على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا. على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا. طالت الغربة وطال الفراقي طالله يا طير تبلغ أشواقي. طالت الغربة وطال الفراقي طالله يا طير تبلغ أشواقي. لأرض حبيبي أنا مشتاقي طالت الغرب وصارت سنينا. على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا. على دلعونا وعلى دلعونا نسم يا هوى الغرب الحانونا. على دلعونا والقلب ذايب والهوى طايب والملقى طايب. على دلعونا والقلب ذايب والهوى طايب والملقى طايب. دخلك يا رايح صوب الحبايب ودي سلامي للي يحبونا. على دلعونا والقلب دايب والهوى طايب والملقى طايب. على دلعونا والقلب دايب والهوى طايب والملقى طايب. دخلك يا رايح صوب الحبايب ودي سلامي للي يحبونا. يلا نشبك ايد بايد وعدك الشمالية. يلا نشبك ايد بايد وعدك الشمالية. وجهك علينا يا خي نور بهالحفل الساعي. يلا نشفك ايد بايد وعدك الشمالية. يلا نشفك ايد بايد وعدك الشمالية. ما بتعجبني ولا دكات الا الدك الشعبية. ما بتعجبني ولا دكات الا الدك الشعبية. نبعث لك بشاير خير نرسلها عجناح الطير. نبعث لك بشاير خير نرسلها عجناح الطير. الله يتمم لك بالخير تشرق شمس فجر جديد. الله يتمم لك بالخير تشرق الشمس فجر جديد. يلا نشبك ايد بايد وعدك الشمالية. يلا نشبك ايد بايد وعدك الشمالية. ما بتعجبني ولا دكات الا الدك الشعبية. ما بتعجبني ولا دكات الا الدك الشعبية. انا لنشد لك بين الاغصان واغزل لك احلى الالحان. لنشد لك بين الاغصان واغزل لك احلى الالحان. وارسل لك على العنوان الله يبارك لك ويزيد. وارسل لك على العنوان الله يبارك.